قال من سمعهم ومن حضرتك الفجر راس بالعوالي نطق ووداجة قطيعة من سمحهم ومن حضرتك الفجيعة راس بالعوالي نطق ووداجة قطيعة اسمع اشغاله وحالته حاله ودمه يسيل رتل القرآن بالرمح في أحسن الترتيل وين عالم يدور والدم يدور من كريمه حتى النصارى ظلت تساقي الحريمه العالم يدور والدم يدور من كريمه حتى النصارى ظلت تساقي الحريمه وهذا ابن بنيكم وهذا بين ابنة نبيكم اش هالجروب الله عليكم وين الفعل وين حكيكم موعد نهار ده ما يجيكم